بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 49 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم، فلا تتخذوا أعدائي وأعداءكم من المشركين والكفار أنصارا وأخلاء. تلقون إليهم بالمودة، أي تبادرون إليهم مودتهم والتودد إليهم، ومن ذلك إيصال أسرار المسلمين إليهم والنصح لهم. ثانيا: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: فأي فائدة لإصراركم إن كنتم تعلمون أني عالم به، وإن كنتم تتوهمون أني لا أعلمه فهي القاصمة. ولذلك يقول السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والإنسان يتعلم الآيات ويتعلم المعاني حتى يخشع ويتدبر ويتعظ ويعمل ويتعلم أسماء الله الحسنى ومعانيها حتى يخاف الإنسان ربه. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تتوددون إليهم أيها المؤمنون بمناصحتهم في السر، والحال أني أعلم من كل أحد بالذي أضمرتموه والذي أظهرتموه، فكيف تفعلون؟ ولما يأتينا في كتاب الله بيان علم الله تعالى علينا أن نتخوف، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ويحاسب. ثالثا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: الدين أعز على المؤمنين من أرواحهم، لأنهم باذلون لها دونه، وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه. إذن الدين هو أهم شيء، وينبغي على الإنسان أن يحفظ دينه. قال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي إن يظفر بكم الكفار الذين توادونهم أيها المؤمنون يظهروا لكم العداوة، فلا تظنوا أن في التودد إليهم منفعة لكم. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي ولو ظفروا بكم لبسطوا إليكم أيديهم بفعل يؤذيكم وألسنتهم بكلام يسوءكم. وودوا لو تكفرون، أي وتمنوا وأحبوا لو أنكم تكفرون بربكم فتكونوا على مثل ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله. رابعا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يقول القرطبي: لما اعتذر حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم، بين الرب عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك. ولذلك الزوجة والأبناء والأهل الإنسان يتقرب بهم إلى الله تعالى بالإحسان إليهم وبأداء حق الله تعالى إليهم وبنصحهم وبإعفائهم بإعفافهم، يحرص الإنسان على إعفاف أهل بيته ويجتهد في ذلك ويتابع الأمر بلطف وحزم، ولا يضيع الإنسان نفسه وأهل بيته. أما أن يختار الإنسان فيجلب لهم المال الحرام لأجل أهله ولأجل أبنائه فقد ارتكب الإدى الكبير. ربنا يقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أي لا تحملنكم قراباتكم وأولادكم على معصية الله من أجلهم، فإنكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله فلن ينفعوكم بأي وجه من الوجوه يوم القيامة يفصل الله فيه بينكم وبينهم، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين والعصاة النار، والله بما تعملون بصير، أي والله بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها. خامسا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرى الإيمان، فلا ينبغي أن يغفل عنهما. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة صالحة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي حين قال إبراهيم ومن معه من المؤمنين لقومهم المشركين الكافرين إنا نتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام تبرؤا كبيرا. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر وجحدنا أن تكون آلهتكم حقا، وظهر بيننا وبينكم المعادات والكراهية الدائمة ما دمتم مستمرين على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن تقيموا التوحيد فتعبدوا الله وحده لا شريك له وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ تزول البغضاء والعداوة وتنقلب مودة وولاية. سادسا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يقول ابن عاشور: أي أن يكون المسلمون تابعين لرضا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام. ولذلك هذا الدين مبني على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. سابعا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السعدي: أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا، ويفتنون أيضا أنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. وهذه آية عظيمة حتى لا يقصر المسلم بالواجب الذي عليه، لأنه إذا قصر بالواجب الذي عليه ظن ذاك المقابل أنه على الحق. فعلينا أن ننتبه إلى هذه المسألة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي يا ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان. نعم، ويفتنون أيضا هم أنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. يعني في هذه الآية ندرك أن التقصير في أداء الواجبات سبب للخراب الكبير، وإذا سكت أهل الحق تكلم أهل الباطل. فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى في كل زمان ومكان. معاني الكلمات: أولياء، خلصاء، وأحباء، يعني معناها أي أنصار وأخلاء. وأصل ولي يدل على القرب، سواء من حيث المكان أو النسبة أو الدين أو الصداقة أو النصرة. وكل من ولي آخر فهو وليه. تلقون، تفضون. يثقفوكم، يظفر بكم. وأصل ثقف يدل على الحذق في إدراك الشيء. ويبسط، يمد، يعني بمعنى يؤذوكم بالمقال والفعال، وهكذا يؤذوكم بالمقال والفعال. وهذه يعني بسط اليد، يعني تستعمل أحيانا للطلب، تستعمل للأخذ، تستعمل للضرب، تستعمل للبذل، لأن أصل بسطة يدل على امتداد الشيء. يفصل بينكم، يفرق بين المطيعين والعاصين. أسوة، قدوة، يعني قدوة واهتمام واتباع. وأصل أسو يدل على المداومة والإصلاح. أنبنا، رجعنا بالتوبة والطاعة. المصير، المرجع. العمل بالآية، لأن الإنسان يتدبر ويعمل. قل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الدعاء من أدعية القرآن الكريم، ويدعو به الإنسان امتثالا لثناء الله تعالى على عباده المؤمنين الداعين بهذا الدعاء. وتأمل ما فيه من الجلالة: ربنا، أي يا ربنا هب لنا، أي اعطنا وامنحنا، من أزواجنا الزوجات والذريات قرة أعين، بحيث هذا يكون كامل الصفات، كامل الخلال، يؤدي حق الله تعالى وحق العباد. واجعلنا للمتقين إماما، أي يكون الإنسان إماما في الخير، داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، دالا إلى الخير. لما ذكروا هذا الدعاء استدلوا بالآية: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يعني معنى هذا الشيء أن الإنسان عليه أن يسعى بأن يكون ولده امتدادا له، وأيضا يسعى الإنسان أن تكون زوجته صالحة بإرشادها وتوجيهها ومتابعتها والرفق بها حتى تصل إلى هذه المنزلة. ثانيا قل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهذا من أدعية القرآن، على الإنسان أن لا يفرط في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. ثالثا أدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيضا هذا من الأدعية الجليلة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فإذا تركناهم ظنوا أنهم على الحق. واغفر لنا، أي تقصيرنا، مهما عمل الإنسان فهو مقصر. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فهو العزيز في ملكه، الحكيم في تصرفاته. التوجيهات: أولا الحذر من كيد الكفار وأساليبهم التي يريدون بها إضعاف انتماء المسلمين للإسلام. الحذر من كيد الكفار وأساليبهم، ولذلك الكفار يعملون كثيرا وينفقون الأموال الطائلة لرد الناس عن دينها، والمسلم يسعى للمحافظة على نفسه وأهله، وللمحافظة على المجتمع والمحافظة على هذه البيوتات التي هي لبنات المجتمع. ثانيا أولادك وأرحامك لن ينفعوك شيئا إذا تركت أمر الله لأجلهم. فكثير من الناس يعصي الله ويأخذ الرشا لأجل أن يوفر لأولاده وأهله الرفاهية. فعلى الإنسان أن يحذر الفتنة وأن يجعل أبناءه سببا وسبيلا إلى الوصول إلى طاعة الله تعالى، وأن يطعمهم المال الحلال، وأن يجنبهم الحرام بجميع صوره. ثالثا التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. فالإنسان يتوكل على ربه سبحانه وتعالى في أموره كلها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.